طيب خلاص أبشر ربع ساعة بعد ما ننتهي من الصلاة وانت خبر بعيد يطول بالصلاة شوي وانت هناك قصر صلاتك يعني ها صار الصور وان شاء الله يعني